لك الحمد حمد الشاكرين، ولك الشكر شكر الحامدين. لك الحمد يا ربنا على الإسلام دينا، وعلى سيدنا محمد نبيا ورسولا. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد يا ربنا أن جعلتنا من أتباع أحسن الناس خلقا، وأكرم الناس نسبا، وأبيض الناس وجها، وأعظم الناس حكمة وخلقا. لك الحمد يا ربنا أن جعلتنا لك عبيدا، نؤمن بك ونتوكل عليك ونستغفرك آناء الليل وأطراف النهار علك ترضى عنا وترحمنا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الساعة المباركة من الليل، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من مسجد صلاح الدين بحي المنيل بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تعرض نبينا صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله تبارك وتعالى إلى سيل من الأذى، ولكن الله سبحانه وتعالى دافع عن نبيه ودافع عنه أصحابه، حتى قال أحدهم: أجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أيها الإخوة المؤمنون، تقول الآية الكريمة في سورة المائدة، الآية 41، موجها فيها الخطاب الله سبحانه وتعالى إلى نبيه: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هنيئا لك يا نبينا ورسولنا وعظيمنا وقائدنا بهذه الآية الكريمة، والتي يبدأ بها قارئنا القارئ الشيخ جمعة مختار شعائر صلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم